عصافير تجيري غني وعلي وطيري خلي الحفل تعمر حفلتنا الكبيري عريس وعروسة محروس ومحروسة بإذن المولى هني قمر وشموسة يا عصافير تجيري غني وعلي وطيري خلي الحفل تعمر حفلتنا الكبيري عريس وعروسة محروس ومحروسة غنينا غنانينا